بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآيات من سورة آل عمران، وسورة آل عمران سورة مدنية، والفرق بين القرآن المدني والمكي: القرآن المكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة إلى وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان نزوله بالمدينة أو بخارج المدينة، فإن آيات من القرآن المدني نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو بمكة، وكذلك هو في الطريق بين مكة والمدينة كسورة الفتح، فإنها نزلت في السنة الثالثة منصرف النبي صلوات الله وسلامه عليه من الحديبية. إذا ذكرت البقرة ذكرت آل عمران، فإنهما يعني إحدى السبع الطوال، وقد جاء في فضلهما قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف. وشاهد من في الجنة، شاهدهم رؤية عين، فأعلمه الله تبارك وتعالى من الحقائق، الحقائق التي تكلم الله عز وجل عنها في الآخرة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، عطف على الرب تبارك وتعالى، أو وما يعلم تأويله على الله، فيكون هنا المعنى تأويله ما يؤول إليه أمر القرآن وليس معنى تفسيره، فإن هذا القرآن إنما يعني قد علم النبي تفسيره، وقد أخبر تبارك وتعالى بأنه أنزل له القرآن ليبينه ويفسره للناس ويوضح لهم: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك القرآن كتاب ميسر للذكر والفهم والمعنى، كما قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كان الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، ينصرف على ما استأثر الله تبارك وتعالى، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى من حقائق الغيب التي أخبر عنها سبحانه وتعالى، أخبر عنها في هذا القرآن. وأما إذا كان الوقف عند والراسخون في العلم، فيكون العطف هنا على أن على التفسير، وما يعلم تأويله تفسيره على الحقيقة إلا الله والراسخون في العلم. ثم قال جل وعلا: يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقولون أي الراسخون في العلم آمنا به صدقنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى كل من عند ربنا، يعني كل القرآن كله محكمه ومتشابهه، يعني الآيات الواضحات البينات التي لا يعني يخالف فيها إلا المكابر الذي يعني يخرج اللفظ يعني بوضوح عن معانيه، وكذلك الآيات المشتبهة التي تحتمل يعني أكثر بمعنى كل المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، كل من عند ربنا فكله محكم، فكله لا شك أنه محكم ما دام أنه من عند الله تبارك وتعالى فهو قرآن محكم كله نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك هم ردوا هذا المتشابه إلى المحكم فأصبح الجميع محكم، لأنه إذا كان فيه اشتباه في المعنى فرد المتشابه إلى المحكم وفسر به خلاص، إذن القرآن كله بهذا المعنى محكم عندما يرد متشابهه إلى محكم. كل من عند ربنا قال جل وعلا وما يذكر إلا أولو الألباب، لا يتذكر ذكرى هنا بمعنى العلم الذي يورث يعني حضور المعنى في الذهن وتمثل يعني الإنسان به وعمله بمقتضاه هذا التذكر. وما يذكر بكلام الله تبارك وتعالى إلا أولو الألباب، أولو الألباب أهل العقول، اللب هو داخل الشيء والمعنى هنا في الإنسان هو عقله، لأن عقله عقل الإنسان هو لبه هو إنسانه الداخلي. وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم وجهنا الله تبارك وتعالى وجه عباده أن يدعوه بهذا الدعاء، ربنا يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء هذا الدعاء مباشرة كأن يعني النقلة إنما هو لما كان الأمر على هذا النحو، وأنه يمكن أن يكون ضلال من يضل بالقرآن دخولا من يعني الآيات المتشابهات فيدخل يعني أهل الزيغ من هذا الباب ويضلون، يضلون بسبب الهداية، يعني بالسبب الذي جعله الله سبب الهداية وهو القرآن، فيكون القرآن سببا في ضلالهم وخروجهم من الحق، كما قال تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لما كان القرآن على هذا النحو كان ثمة فزع إلى الله تبارك وتعالى، ربنا يعني يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا دعاء يدعو به أهل الإيمان وهؤلاء الراسخون في العلم، يدعون الله تبارك وتعالى يقولون ربنا، لا ربنا، وهنا هذا الدعاء باسم الرب دعاء عظيم، لأنك معنى أنت ربنا بمعنى أنت خالقنا وبارئنا ومالكنا ومربينا، فهذه كلها من معاني القرب، قرب المخلوق من هذا الخالق سبحانه وتعالى، وما دام أنت ربنا فإذا يعني استجب لنا فأنت ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الزيغ هو الضلال والانحراف، الميل عن طريق الحق، قلوبنا القلب هو محل الفهم، بعد إذ هديتنا فالهدى كان منك سبحانك يا رب، فإذا يعني لا تحول قلوبنا عن هذا الطريق. وهب لنا من لدنك رحمة، هب أعطنا من لدنك من عندك رحمة إنك أنت الوهاب، رحمة منكر، وهذه الرحمة تشمل رحمته سبحانه وتعالى بإنزال سكينة في القلب، الهدى، الثبات على الدين، التمسك بهذا حتى يعني نلقى الله تبارك وتعالى جنة الله ورضوانه ورحمته. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب المعطي كثير العطاء سبحانه وتعالى. ربنا دعاء بعد دعاء، يعني يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا تصديق هؤلاء العباد الذين يدعون الله تبارك وتعالى، فيقول إنك بالتأكيد جامع الناس ليوم لا ريب فيه. يعلن هؤلاء المؤمنون أن الله تبارك وتعالى سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه لا شك فيه، ويوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد، هذا ميعاد ضربه الله تبارك وتعالى ووقته لعباده، هو موقت عنده ولكن أخبر عباده بأنهم سيجتمعون في يوم كتبه عنده ويحضر الجميع فيه ولا يتخلف عنه أحد، لا بر ولا فاجر، كلهم جايين. لا إنك جامع الناس كل الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله قال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد، فهذا موعد ضربه الله عز وجل، فلا يمكن أن يخلفه الله سبحانه وتعالى ويتخلف هذا أو يعني يتغير خبر الله عز وجل، يستحيل أن يكون هذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخلف موعده جل وعلا، إذن هو حتم ولا بد أن يكون. جاء هذا الدعاء مناسبته في هذا الموقع هو بعد هذا الأمر الذي يمكن أن يفتن يعني فيه الناس، وهو أن القرآن نزل على هذه الصورة، أنزله الله تبارك وتعالى على هذه الصورة، الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فكان الطريق طريق الخروج من الضلال هو طريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، والذين يدعون الله تبارك وتعالى بألا يزيغ قلوبهم كما زاغت قلوب أهل الزيغ، الذين يتبعون المتشابه من القرآن يريدون الفتنة، إيقاع الشر بين المسلمين وتفريقهم، ويريدون تأويل القرآن صرفه عن معانيه إلى معاني بعيدة هم يريدونها، فكان جزاؤهم أن يعني ساروا في هذا في في في في طريق الزيغ. وأهل الإيمان لجأوا إلى الله تبارك وتعالى ويعني توسلوا إليه ورغبوا إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجنبهم هذا الزيغ وهذا الضلال. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذا يعني بعد أن بين الله تبارك وتعالى مصير أهل الإيمان، ولا شك أن الذين دعوا الله عز وجل بهذا الدعاء ولا شك أن الله استجاب دعاءهم، يبين الله تبارك وتعالى مصير هؤلاء أهل الزيغ وأهل الضلال. قال جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا بالله وبرسالاته وبهذه البينات المنزلة، كتابه المنزل وهذه البينات، كفروا بها بمعنى أنهم يعني جحدوها وستروها بعد أن انكشفت لهم الحقائق وعرفوها، لكنهم كفروها وغطوها. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بمعنى أنها لن تدفع عنهم العذاب، لن تفيدهم شيء من يعني من عقوبة الله عز وجل، مهما كثرت أموالهم فإنهم تاركوها خلف ظهورهم، أولادهم يوم القيامة الكل يفر، كل واحد يفر من غيره. فكان هؤلاء الكفار يظنوا أنهم بكثرة المال وبكثرة الولد هم قادرون يعني على شيء، يخبرهم الله تبارك وتعالى بأن هذا لن يغني عنهم من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل بهم بأسهم في الدنيا أنزله سبحانه وتعالى، وأما في الآخرة فإن حالهم سيكون يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى، يعني من يأتون ذليلين خاضعين يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه في هذا اليوم، ويقول فيه الكافر هلك عني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فيظهر لكل أحد ضعفه وذلته ومسكنته وأنه لا عاصم له ولا منجي له من الله تبارك وتعالى، ولا ينفعه يعني أي شيء، أبناؤه ولا زوجته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأولئك إشارة لهم بإشارة البعيد تحقيرا لشأنهم، هم كذلك إعادة التأكيد وقود النار، وقودها ما يعني ما تشتعل به النار عياذا بالله. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن هذه النار، نار الآخرة، أن وقودها الناس والحجارة، قال وقودها الناس والحجارة، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فتشتعل بالأجساد، تشتعل على طول، وكلما نضجت هذه الجلود التي تشتعل أعاد الله تبارك وتعالى لهم بناءها مرة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. فوقودها الناس ووقودها الحجار، قال الله أولئك هم وقود النار، يعني تشتعل بهم النيران عياذا بالله. هذا يعني تهديد وتخويف حق واقع لا بد أن يكون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أكتفي عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.